بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، السلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الرابع بعد الثلاثين في لقاءاتنا مع العقائد الإسلامية، وهو اللقاء الثاني مع يوم القيامة الكبرى من ليلة السبت 28 جمال الآخر 1425 هجرية الموافق 14 من يوليو 2004 ميلادي. وكنا قد بينا في اللقاء الأول السابق حول القيامة الكبرى الفرق بينها وبين القيامة الصغرى، وأن الإيمان باليوم الآخر من أصول الإيمان بالله تبارك وتعالى، وما الحكمة في إخفاء حتى موعد الساعة الصغرى أو موعد الموت وكذلك موعد القيامة الكبرى، وأنه لا يجوز الاشتغال بتحديد هذا الموعد لأن الله تعالى هو اختص بعلمه، وأن له علامات إجمالية وتفصيلية، علامات وقعت وانقضت كانشقاق القمر، علامات وقعت وما زالت تقع، علامات لم تقع بعد. وكنا قد تناولنا بعض من هذه العلامات التي وقعت ومضت، ثم بدأنا في الإخبار بالعلامات التي وقعت وما زالت تقع. ونتناول في هذه الليلة بإذن الله تعالى بقية هذه العلامات التي وقع بعضها وما زالت تقع أيضا، ثم نصل إلى بداية العلامات الكبرى التي لم تقع بعد. وطبعا يا أحباب كنا تناولنا الحكمة من الحديث عند هذه الأمور الغيبية والمستقبلية، وإن المؤمن يعلم ما يحصل في هذه الحياة الدنيا من نبوءاته ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يتجنب ما حذره منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحداث. فمن علامات الساعة إسناد الأمر إلى غير أهله، تضييع الأمانة وإسناد الأمر إلى غير أهله، وهذه من أعظم الفتن والشدائد التي يمر بها المسلمون، أن يسند الأمر، يوكل الأمر إلى غير أهله. أمر الولاية، أمر الإمارة، أمر القيادة، أمر المسؤولية في أي موقع من مواقع العمل، فيتولى هذه المناصب أقوام غير أكفاء، غير أكفاء لهذه المناصب، يقولون الحياة بأهوائهم تحقيقا لمصالحهم الدنيوية، ويترك الأخيار القادرون على القيادة لأنهم يقولون قولة الحق لا يبتغون من وراء ذلك مصلحة ولا منفعة إلا وجه الله تبارك وتعالى. ففي صحيح البخاري إجابة عن سؤال جبريل عليه السلام الذي جاء في صورة رجل بشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسأل أي جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، وكلما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت. يقول سيدنا عمر عجبنا له يسأله ويصدقه. في النهاية أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا جبريل جاء يعلمكم أمور دينكم. فلما سأله عن الساعة قال متى أو متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ كيف تضيع الأمانة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فما يحصل من ترك الأمور لغير أهلها، غير القادرين عليها والموفين حقها، هذا من علامات الساعة. وهي وجدت في الأمة وأصابتها في المقتل، ونماها ورباها المستعمرون الذين استعمروا الدول الإسلامية في وقت من الأوقات. كان الذي ينافق ويداهم ويرائي هو الذي يصل إلى المناصب العليا، أما الذي لا يستطيع أو لا يفعل مثل هذه الأمور من باب أنها حرام عليه أن يفعلها، ابقى كما أنت، بل انزل إلى الحضيض أو الأسفل. فهذه أصابت الأمة في مقتل، حيث يقودها أناس جهال أو منافقون لا يرون حق الله تعالى ولا حق إخوانه المسلمين. كذلك من علامات الساعة ما نقرأ عنه كثيرا من ولادة الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، ومن تقارب الرعاء الحفاة رعاء الشاء في البنيان. وهذا في سؤال جبريل عليه السلام، لعله في السؤال السابق سؤال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم، ده سؤال سيدنا جبريل الذي سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال: ما الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال جبريل عليه السلام: فأخبرني عن أمارتها، علامتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها، وفي رواية ثالثة بعلها. أن تلد الأمة اللي هي الرقيق التي تقابل العبد، الأمة تلد ربتها أو ربها أو بعلها. وأن ترى الحفاة العراة العالية، فقراء محتاجون رعاء الشاء أو الشاة يتطاولون في البنيان. وفي مسند الإمام أحمد جاءت الإجابة عن ابن عباس، يعني الذي روى القصة ابن عباس أيضا عن هذا الرجل اللي هو سيدنا جبريل عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الأمة ولدت ربتها أو ربها، ورأيت أصحاب الشاة يتقاولون في البنيان، ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس، فذلك من معالم الساعة وأشراطها. لمعنى هذا الحديث معنى أن تلد الأمة ربتها أو ربها، يعني هذا في آخر الزمان من كثرة السراري والإناء. الآن لا يكاد يوجد أمة أو عبد أو رقيق، لكن مع كثرة الحروب ووجود الإناء والسراري، يقول هذا السيد الذي وضع الأمة، هذه الأمة تلد ولدا، هذا الولد يعتبر سيدا له لأنه حر وسيملك بعد ذلك مال أبيه. يبقى في هذه الحالة كأنه أصبح سيدا، هذه ربها، الرب هو السيد، الرب هي السيدة. هذا أمر إنها تلد هذا الولد الذي يصير حرا، هي لها أحكامها في الفقه الإسلامي اللي هي أم الولد، من أنها لا تباع، من أحكام أم الولد لا تباع أم الولد، وتعتق بعد موت سيدها، يقال أعتقها ولدها ما دام جاءت بولد. فالإسلام يتشوف إلى الحرية، حرية هؤلاء العبيد والإماء، يبقى أعتقها ولدها. لكن مع كثرة السراري والإماء وعدم تطبيق القول الحق في شأنهن، تباع هذه، تباع، ربما يشتريها ولدها، وهو لا يعلم أنها أمه فيضعها، فجاءت الرواية أنها تلد بعلها، فهي أصلا ولدت ولد، هذا الولد اشتراها بعد ذلك وهو لا يعلم أنه أمه، ويتزوجها فيصير بعلا لها، لأن معنى البعل أي السيد أو الزوج. يبقى لي من ضمن الأمور التي تحصل في آخر الزمان. والشطر الثاني من أهل البالية من الحديث اللي هم رعاة الشاه أو رعاة الشاه، أهل البالية وأشبههم من أهل الحاجة والفاقة كالمحتاج فقير، يعمل بقى بالطرق الملتوية والأساليب المنحرفة، فيكون بعد أن كان أهل فقر واحتياج يكون من رؤوس الناس وسادات الناس، سواء اشتغل في أمور محرمة وتيجي قضية غسيل الأموال وما إلى ذلك، وتدخل هذه الأموال لهؤلاء الناس وتغيير البطاقات والجوازات وما إلى ذلك والصور واللعب في الأشكال السامية، يوم يبقى فلان المعلم فلان أو الحج فلان أو فلان باشا أو فلان بيه صار من سادات الناس، يبقى هذا مع أنه أصله فقير محتاج وعالى على الناس كان يتكفل الناس، يبقى هذا أيضا من علامات الساعة. ولا يقال هذا في شأن فقير متعفف لكنه سلك أسباب الرزق الحلال فتح الله تعالى عليه فصار من رؤوس الناس، لكن المقصود به هنا هؤلاء الذين يسلكون مسالك غير صحيحة بسبب فساد الضمائر والأخلاق والذمم وما إلى ذلك. الأمر الثالث الذي نعيشه الآن عشان الأمة الإسلامية قبل ذلك وتعيشه الآن أيضا هي تداعي الأمم على الأمة الإسلامية كما تتداعى النكلة إلى مصعدها. ففي سنن أبي داود وغيره يوشك الأمم أن تداعى عليهم كما تداعى الأكلة إلى مصعدها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ، عددنا قليل، قال صلى الله عليه وسلم: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم كغثاء السيل، كغثاء السيل. ولا ينزع عنا الله من صدور عدوكم المهابة منكم، لا يهابكم عدوكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن أو الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن أو وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا ما تعيشه معظم الأمة الآن ما عدا فلسطين بالدرجة الأولى وإخواننا المجاهدين هناك الذين يقدمون حياتهم رخيصة في سبيل القدس، حررها الله تعالى وأعادها إلى ديار المسلمين، وصب لعناته وغضبه على الكافرين من الأمريكان واليهود، ووحد الأمة ونصرها بفضله. فإنه أيضا لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود إلى آخر الحديث المعروف. تداعى الأمم في قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليه. يقال تداعى القوم، يعني دعا بعضهم إلى بعض حتى يجتمعوا ويتآلفوا عليه. وهذا هو الحاصل. يبقى الدول الأجنبية والكافرة تتداعى، هذه أمريكا مع بريطانيا وتطلب دول العالم لكي تحارب العراق بدعوى تيكو كيت، وهي محاربة للأمة الإسلامية لكي الوهن أو الوهن، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن أو الوهن، معناه هو الضعف وذبول الحيوية، مبقاش فيه رجولة ولا نشاط ولا حيوية بسبب حب الدنيا والتكالب عليها وكراهية الموت. ومع ذلك طبعا هذا التداعي أكثر من مرة في العصور السابقة، عندما تداعت الأمم الصليبية إلى غزو هذه الأمة الإسلامية، ومن بعدها جيوش التتار والمغول أيضا على هذه الأمة، ومرة أخرى تداعي الأمم الصليبية واليهود الملاحدة على هدم الخلافة الإسلامية التي كانت موجودة في الأمة الإسلامية، وتقسيم ديار المسلمين إلى قطع وإلى دويلات صغيرة يتناحر بعضها مع بعض، وأضحى المسلمون وأعطى طبعا فلسطين لليهود، أعطى من لا يملك وعدا لمن لا يستحق، ونفذ هذا الوعد وعد بلفور. كل هذا من تداعي الأمم الذي نشاهده الآن. وأضحى المسلمون في هذا العالم أضيع من الأيتام في مأغدة أو مأدبة اللئام، الكل يأكل منهم مثل الأيتام الذين لهم أولياء لا يراعون حق الله في مالهم فيأكلون من هذا المال كما يريدون. وما زالت الأمة تتعرض لهذه الموجات الشرسة من الحملات الأمريكية واليهودية وغيرها، وأنتم يعني خبراء بما يحدث وما يقال في شأن السلاح النووي الإيراني وما يقرر عنه في شأن السلاح النووي الإسرائيلي وغيره، كل هذا بسبب تداعي هذه الأمم على الأمة الإسلامية، وذلك كله بسبب البعد عن هذا الدين، عدم تحكيم شريعة رب العالمين، الفساد الحاصل فيما بين الناس بعضهم البعض، تناحر حتى الرؤساء والملوك والوزراء والأمراء على هذه الكراسي، وعلى كل يريد أن يبقي على مكانه لا دعوة أو لا تجمع لهذه الأمة الإسلامية التي ومقومات التجمع هي أعظم ما تكون في هذه الأمة. إلهكم واحد، ربكم واحد، دينكم واحد، كتابكم واحد، رسولكم واحد صلى الله عليه وسلم، وإن هذه أمة واحدة، لغتكم العربية لغة واحدة، يبقى تتجمع هذه الدول العربية الإسلامية المفروض في أمة واحدة. والحاصل أن الدول العربية تتجمع ورغم اختلاف اللغات واللهجات والمناهج والعقائد لكنها تتجمع في دولة أوروبية كبيرة بعملة واحدة وبنظام واحد وما إلى ذلك، وما زالت الأمة الإسلامية متفرقة. نسأل الله تعالى أن يجمع شملها وكلمتها على الحق وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أمر آخر، الخسف والقذف والمسح، ثلاث أمور نبينها، الذي يعاقب الله تعالى به أقوالا من هذه الأمة، جماعات من هذه الأمة. أما الخسف فهو الذل والجوع، وعندما يحضر الإنسان هذا الموضوع يأتي في ذهنه مباشرة الجوع الذي يحصل في دول إفريقية وما يحصل في السودان وفي غيرها مع كثرة الخيرات وكثرة المقومات، لكن يصيب هؤلاء الجوع ويتعرضون للجوع ولا يكادون يعني يجدون ما يسد به أو يسد به الرمق. القذف أصله هو الرمي والشتم بالمكاره، ويطلق أيضا ويستخدم في الكلام السيء من غير تدبر وتأمل. الناس يرمي بعضهم بعضا بهذه الأقوال والافتراءات والابتلاءات بدون تثبت وبدون تروي، والله تعالى أمرنا بالتثبت والتأني، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. المسك هو تحويل الصورة إلى صورة أخرى أبشع منظرا، فيتحول الإنسان إلى كسلالة وإخوان القردة والخنازير من اليهود الذين مسخاهم الله تعالى قردة وخنازير. هذا الأمر من الخسف ومن القذف واقع في الأمة. المسك لم يقع بعد لكنه يقع أيضا، وما أسباب وقوعه؟ يعني يبقى في ناس مسلمين لكنهم يأتون المعاصي والمنكرات يمسكهم الله تعالى قردة وخنازير، نعوذ بالله، كأنهم إخوان اليهود والعياذ بالله، بسبب الذنوب والمعاصي وظهور ذلك، أي الذنوب والمعاصي علانية وعدم إنكار هذا المنكر الذي يراه الناس. في معجم الطبراني عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسح. متى؟ إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت القبر. وفينا عشان نركب تاكسي بالمناسبة، فما لقناش يعني التاكسي فيه واحدة قدام ركبة متبرجة، فاللي واقف معانا قال أصل دي رقاصة، الظاهر راح فرح ولا راح، ما حدش يركب معاها. فظهور هذه الأمور علانية في جميع النوادي الآن بلا استثناء، انظروا إلى الشبكة، الخطبة، الزفاف، عقد القران، واختلاط الرجال بالنساء، والأغاني والقينات والمعازف، كل هذه ظاهرة الآن علانية ولا تنكر، والكل يشارك فيها والعياذ بالله. واستحلت الخمر، صارت محللة. في الريف نشوف لا الناس حاطين الشيش مالية، ده ايه ده؟ قلنا العادة كده بتاعت الناس، اما الناس هتيجي تقعد كده على الفاضي لازم يشربوا شيش او يشربوا والله اعلم بقى بما وراء الشيش. في سلسلة الاحاديث الصحيحة ايضا للشيخ الالباني اورد ما رواه الامام ابو نعيم في الحلية بسنده الى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالكم بقى، ليبيتن أقوام من هذه الأمة، ليبيتن أي أرض الليل، هذه البيتوتة، ليبيتن أقوام من هذه الأمة على طعام وشراب ولهو، فيصبحوا قد مسكوا قردة وخنزة، والعياذ بالله. فإذا أردت أن تبيت، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إن لم تفعل ذلك فنم، لا داعي أنك أنت تقضي الليلة. والذي يحصل الآن، كان زمان قبل الفجر تنتهي هذه الحفلات، الآن تستمر لا لمطلع الفجر ولكن لمطلع الشمس، يبقى الآذان يؤذن والأفراح شغالة والأمور المحرمة كلها يعني ظاهرة والحرمات انتهت والراقصات وغيرهم يعني عافانا الله تعالى، هذا كله يحصل. فقال قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليبيتن أقوام من هذه الأمة على طعام وشراب ولهو فيصبحوا وقد مسكوا قردة وخنازير. هذا من علامات الساعة. يا اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتون. الأمر الخامس أيضا مما سيحصل في آخر الزمان من علامات الساعة: استفاضة المال أي كثرته، كثرة هذا المال. ناس النهارده مش لاقيين، وعشرات الآلاف من الشباب في الشغل والعملية يعني، إنما مع هذا سيأتي زمان يفيض فيه المال، لدرجة أن الرجل يعطى 100 دينار من ذهب، 100 دينار من ذهب لو حسبناها مثلا قلنا حتى بنصاب الزكاة، الزكاة نصاب 20 دينار، يعني حوالي 6000 جنيه الآن، يبقى 100 دينار يعني 5 أضعاف، يبقى 5 في 6000 ب30,000 اللي بياخدهم الحل على المعاش ولا نظام القصقصة ولا غيره. يعطى الرجل 100 دينار من ذهب فيراها قليلا 35,000 ويستقلها. وأن صاحب المال يبحث عمن يأخذ منه الصدقة فلا يجد، وهو كله بقى كله غير استفاض المال، ما تنبسطش بهذا الكلام، لأن ده من آخر الزمان. ألا تقول ماذا يدركنا هذا اليوم؟ نسأل الله ألا يدركنا هذا اليوم. قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيق ولا تؤدي شكره. وروى البخاري في صحيحه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعوف بن مالك: اعبد 6 بين يدي الساعة، يعني 6 أمور بين يدي الساعة، أي من علاماتها، منها استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساقطا، ساقط بسنه يلعب 31,000 مثلا وفي صحيح مسلم يدعو صلى الله عليه وسلم الى التصدق. تصدقوا، عارفين زي ايه يا احباب؟ حجوا قبل ان لا تحجوا، انتهز الفرصه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سارعوا، يبقى ادوا صدقات اموالكم، لانه عدم اداء صدقات الاموال وزكاه الاموال ما نحن فيه بسبب هذا الامر، هذا سبب الاسباب. تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته، فيقول الذي اعطيها وبيقدمها له: لو جئتنا بالامس قبلتها منك، اخذناها منك، لا اليوم لا حاجه لنا فيها، لا ارض لنا. فلا يجد اي متصدق من يقبلها. وسياتي ذكر بعض هذه الامور عند التحدث عن خروج المهدي وما فيه من امور ايضا من ظهور المال وكثرته، انه سيحدو المال حتوى. والبعض قال ان هذا حصل في ايام سيدنا عمر بن عبد العزيز لما زاد المال وفاض، لكن ده من علامات الساعه. سيدنا عمر بن العزيز ليس بقرب علامات الساعه، وان كنا كما قلنا في قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الساعة فيما أنت من ذكراها. أنت أي ظهورك ووجودك باعتبارك أحد الأنبياء والمرسلين من ذكرى الساعة وعلامات الساعة صلى الله عليه وسلم. كذلك عند ذكر سيدنا عيسى بن مريم ونزوله يأتي ذكر استفاضة المال وكثرته عند نزول سيدنا عيسى بن مريم في آخر السنة. أمر آخر: تسليم الخاصة وخشوع التجارة وقطع الأرحام. ما المراد بتسليم الخاصة؟ ننظر للحديث أولا. روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة، يعني أمام الساعة، قدام الساعة يعني من علامات الساعة، تسليم الخاصة وخشوع التجارة، حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. هنرجع للكلام ده بعد قليل. وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق. المراد بالتسليم الخاصة، يعني ايه التسليم الخاصة؟ ألا يسلم الرجل المسلم إلا على من يعرفه، يسلم على خاصته. والسلام أصلا في الإسلام أن تسلم على من عرفت ومن لا تعرف سلم. ذلك ألقي السلام على واحد في الشارع قاعد، كلما هممت للذهاب للمسجد وانا رايح انا جاي: السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت له: مره ما وصلش معانا ليه؟ قال: انا نسيت. تسلم وتيجي تصلي معاهم. فالقضيه انه الناس النهارده الاصل المفروض السنه ان احنا نسلم على من عرفته ومن لم تعرف. ورش قوس قال: ده انت تسلم عليه بعد ما عرفت الحكايه دي اكتر. قال: لا، انا لو ما سلمتش عليه بعد كده يبقى ايه؟ يقول لي: مش عارف ان انا مسلم. اه مش راضي يسلم عليه. اه سلم عليه واتعمد ان انا اسلم عليه. وهذه قضيه بقى، دي قضيه مختلف فيها مسائل لا تبدا اليهود والنصارى بالسلام لاخر، انما يعني هذه اخلاق الاسلام. تسليم الخاصه الناس تسلم على من يعرفون ولا يسلمون على من لا يعرفون. سلم على من عرفت ومن لم تعرف. ويؤيد هذا ايضا روايه ان من اشراط الساعه اذا كانت التحيه على المعرفه، التحيه بناء على معرفتك بهذا الشخص، ان يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه الا للمعرفه. المساله الثانيه بقى خشوع التجاره، اعلان وظهور التجاره. الناس النهارده بتتاجر في كل شيء، والنساء تعين الرجال، الزوجه تعين زوجها على التجاره، تبيع الذهب عشان تعينه على التجاره. يتاجروا في ايه؟ ويشتغلوا في ايه؟ ليس المقصود التجاره مجرد البيع والشراء، لكن كل الاعمال التي يتحقق منها الربح. اشتغلوا بقى المسيطر عشان يبقى في مواقع اباحيه ومواقع كباب عشان الشباب وغيره يتفرج عليها. يشتغلوا في الدش المركزي ويوصلوا للبيوت كلها بدعوى ان فيها قناه اقرا وقناه الملك وما خفي كالاعصر. وينتشر الفساد بين الاولاد وشباب والشابات وما الى ذلك. فكل ده من باب انه النهارده الناس بتتاجر ولو في الهواء، لو في هواء هيتاجر في التراب، يبيع التراب في كل شيء. المهم ان هو ياتي له هذا المال من اين؟ من حلال ولا من حرام؟ الله اعلم. الامر السابع اختلال المقاييس. اي المقاييس؟ ليس المقصود بها ده موازين القيم بين الناس التي يقوم بها الرجال، فيقبل في اخر الزمان قول الكذاب ويرد قول الصادق، يؤتمن الخائن ويخون الامين الى اخره. كل هذا اخرجه الامام احمد وغيره وصححه الامام الالباني في سلسله الاحاديث الصحيحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سياتي على الناس سنوات خداعات، امور فيها خداع، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخور فيها الامين وينطق فيها الرويبضة. الرويبضة، قال سألوه صلى الله عليه وسلم: وما الرويبضة؟ الإنسان برضو عندما يقرأ هذا الكلام، هو النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول هذا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهو في مجتمع عربي ومع هذا ينطق هذه الكلمات، وبعضهم لا يعرف المعنى فيسألونه: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة لا شأن ولا يعني عقل له، غير تافه ما عندوش حاجة يقولها، ومع هذا يتكلم في أمر العامة أو الأمور العامة للمسلمين. أيضا من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. كنا في لقاء قريب احدى الصحف قالت يعني المطالبه بالغاء منصب المفتي، مش عايزين مفتي. ليه مش عايزين مفتي؟ اصل المفتي الاصل ان يكون مرجعيه دينيه، الكل يرجع اليه. المهم انا بس الوصف، فحتى هو لو كان قراره لجنه امريكيه ولا غيره، المهم ان هذا الكلام بناء عليه، بناء على ان معظم اللي اشتغلوا الان في هذا المجال مفتين، كله بيفتي. ولو سمعت القنوات الفضائيه والفتاوى تجد تضارب كثير في الفتاوى. المفروض ان يكون هذا المفتي مرجع يعني في الفتاوى، يقول حتى الناس تعمل بهذا الامر ولا يكون في امور متشابهه على الناس تختلط على الناس تتضارب الناس في الاخذ بقول هذا او بقول هذا. لما حدثتكم قبل ذلك عن في الاربع لقاءات بتاعت الزكاه اللي بقى، فاكر هذا الكلام؟ اخواننا اللي حضروا معانا لقاءات الزكاه الاربعه، واتكلمنا عن زكاه المرتبات والاجور وجبنا الادله عليها، وقلنا اذا كان انت بتصرف او بتقبض في السنه ما يوازي نصاب الذهب والفضه في حوالي 6000 يعني 500 في الشهر، يبقى عليك زكاه مرتب واجر. اللي يقول لي بقى احنا ما بيقضيناش، ومين اللي بيقضيه مرتبه ولا اجره؟ واحد بياخد 500 جنيه هيطلع عليهم كام؟ 12 جنيه ونص. طبعا لما قلنا هذا الكلام هناك واتينا بالادله وما الى ذلك، قيل هذا الكلام لم نسمع عنه من قبل. ما حدش بيقول هذا الكلام، انتم بتخترعوا بقى. احنا ما بنخترعش. كلام موجود، واللي عاوز يرجع يرجع الى فقه الزكاه للامام الشيخ القرضاوي، وفيه ادله وفيه كلام كثير. لكن علشان ما حدش من الناس بيتكلم في هذا الامر، اصبح هذا الامر كانه مستهجن. الفلاح على مدى 6 أشهر يجي له ويزرع ويجي له 50 كيلة في 10 جنيه ب 500 جنيه يطلع عنه زكاة حفص 5%. والرجل ممكن طبيب 10 قشور في 50 جنيه في الليلة ب 500 جنيه يحطهم في جيبه وما يطلعش عنهم زكاة. لو وسعت هذه الدائرة، دائرة زكاة المرتبات والأجور، لا أقول إنه بإجماع المسلمين وإجماع الفقهاء، على الأقل يبقى أحرص لديني إن أنا أطلع هذا المبلغ. لو واحد ياخد 1000 جنيه طلع عليه 25 جنيه لن تضر هذه القيمة 25 جنيه، بل سيبارك الله تعالى في زكاته وماله وأولاده وما إلى ذلك. يبقى الناس يعني تستغرب مثل هذه الأمور. فأخرج الترمذي وصححه إن من أشراف الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا والعياذ بالله، يظهر علانية ويفشو ويشرب الخمر وتكثر النساء ويقل الرجال، مش الزواج، الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. يعني الواحد الواحد مسؤول عن خمسين امرأة، مش كلهم زوجات طبعا، على الأقل منهم أربعة زوجات والباقي عيال وأخوات وبنات إلى قريبات، خمسين امرأة يقابلها رجل واحد. آخر علامة من العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي رجال الشرطة من آخر هذا الزمان مع الكاسيات العاليات من النساء. خبر هؤلاء ومصيرهم أيضا مذكور في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، لم يرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوم معهم سياط كأذناب البقر، سياط يعني كرابيج مثل أذناب البقر، يعني ديل البقر زي الرقيع من تحت إلى رقيع شوية، يبقى هذه الأصياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، من تصفيفة الشعر والأزهار تتمايل، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فأهل الصنفين من أهل النار أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وجد في هذا الزمان الذي يعني عشنا. هؤلاء الرجال الذين يوكل إليهم القيام على أمر الأمن وعلى دفع الظلم عن المظلومين يتحولونهم إلى ظلم للأبرياء من الناس، يجلدونهم ويضربونهم. ولذلك أيضا في مسند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان، هذه العلامة، رجال معهم صياط كأذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه، رايحين جايين في سخط وغضب من الله تبارك وتعالى. نسأل الله الهداية للجميع، لهؤلاء إن كان منهم موجودون وللنساء الكاسيات العاريات. بقي لنا الانتقال إلى العلامات التي لم تقع بعد، كل هذه العلامات وقعت وما زالت تقع، بقي لنا العلامات التي لم تقع بعد ولكنها ستقع بإخبار وإنباء النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه العلامات التي ستقع عودة جزيرة العرب جنات وأنهار، جزيرة العرب الآن حجاز وما حولها يعني صحراء قافلة إلا من مواطن قليلة تزرع. فهذا الأمر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، يعني ليس الكثرة بل زيادة عن الكثرة والمحتاج، حتى يخرج الرجل زكاة ماله، الرجل يخرج زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبله، وحتى تعود أرض الأرض جنات وأنهار. عودتها إلى جنات وأنهار إما بسبب أن الناس والدراسات يحاولوا أنهم يشقوا، يطلعوا الآبار، يحفروا الآبار ويزرعوا ويجودوا أنواع التربة وما إلى ذلك، فتصير بذلك جنات وأنهار. وإما أن ربنا سبحانه وتعالى يغير الجو الحار لهذه البلاد يصير جوا لطيفا ثم يفجر تعالى بقدرته الأنهار والآبار فتصير جزيرة العرب جنات وأنهار. وهذا هو الظاهر يعني وجود الأمطار وجود لأن هم الآن يستغلون الأمطار. لكن مع كثرة الأمطار العجيب أنه كان في الهند من كم يوم ده مع وجود السيول وتهديم آلات البيوت وتشريد الآلات من البشر والآخر في مناطق أخرى في نفس الهند لا حرارة ولا مطر وجابين الأرض المشققة من إيه؟ من عدم وجود من كثرة يعني الجد وعدم وجود أمطار. فسبحان الله العظيم فهذه مسألة أيضا قد تحصل بكثرة الأمطار ووجود الأنهار والآبار. وده الظاهر لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم حتى تعود. تعود معناها العود أي أن يرجع الإنسان إلى مكان عليه. فمعناها تعود جزيرة العرب جنات وأنهار ربما كانت في الماضي الذي لا نعلمه نحن جنات وأنهار فتعود أي إلى ما كانت عليه من جنات وأنهار. وهذا لم يحصل يعني دي واقعة بين هذه الساعة لكنها لم تحصل بعد حتى هناك لما ينزل شوية مطر اللي راح منكم دول الخليج والسعودية يفرحوا بنزول المطر ويطلع شوية عشب كده قبل يقول لك نطلع للبر عشان نتفرج على هذه الأشياء يفرحون بالأمطار وبوجود الخضرة لأنه في الحرارة الشديدة والجبال وما إلى ذلك بتكون حتى مساعدة على جفاف الأخلاق وعلى جفاف الطباع وما إلى ذلك. ولذلك يشاهدون الفرق بين أهل مكة المكرمة وبين أهل المدينة المنورة في التعاملات وفي الأخلاق لأنه الحياة والبيئة التي حول الإنسان تؤثر في طباعه وأخلاقه. الأمر الآخر الذي لم يحصل بعد انتفاخ الأهلة يعني الهلال كبير شوية منتفخ واتخاذ المساجد طرقا وكثرة موت فجأة. ففي صحيح الجامع الصغير من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة يعني يرى الهلال عند غدوه عند غدو ظهوره يقال انه ده ابن الاثنين او ابن ثلاثة. ولذلك في الحديث ايضا من اقتراب الساعة ان يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين ده الهلال ده ابن الاثنين وان تبتمل المساجد طرقا. ان شاء الله المسجد ده مش هيتخلص الطريق لانه محدش هيعرف منه انه ممكن يكون في مسجد التقوى يتخلص الطريق مسجد التقوى للشغل ممكن واحد يدخل مش عشان يصلي ولا يقعد يتهجر ولا يقرا ممكن يعني عشان بدل ما يلف ومعدل من هنا لهنا تقدم المساجد طرقا وان يظهر ممكن فجاه. وهذا ظاهر من الان فلان ده كان بيصلي معنا العشاء الصبح مات فجاه وده حاصل الان من ضمن العلامات. لكن ممكن فجاه حاصل لكن الذي اقصده من الحديث ان الهلال تنتفك الاهله وتتخذ المساجد طرق يبقى هذه لم تحصل بعد لكنها تحصل بعد. آخر أمر آخر مما يحدث بين يدي الساعة تكليم السباع. السباع تكلم الإنسان والجماد يكلم الإنسان. وده عندما يعني كتب هذا الأمر كتب على أنه لم يحصل لكنه حاصل الآن أيضا. سنقرأ عليكم الحديث وبعد ذلك نفسر بعض الكلمات وننظر فيما هو حصل الآن. روى الإمام أحمد وابن حبان والترمذي وصححه الألباني عن أبي سعيد الخدري قال عدا الذئب على شاة واحد ضاع البلد الذئب أخذ شاة منه فأخذها فطرده الله أسرع خلفه ليأخذ منه الشاة. طبعا ما عندوش القوة الذئب يجري والله زي الحصان فوضع فترك الذئب الشاة فانتزعها اي الراعي منه فاقعى على بلده اقعى اي الذئب يعني جلس على انيتيه وبينه زي الكلب اللي موظف بقى من ورده فاقعى على بلده قال من اللي قال الذئب الا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله اليه يبقى الذئب يقول للانسان صاحب الشاة الراعي الا تتقي الله مش تخاف ربنا تنزع مني رزقا ساقه الله اليه والله يا احباب انا عندما قرات هذه العباره ايضا قلت ممكن ناس دلوقتي تاخذ الحرام وتيجي تاخذ منه لكن اتقي الله ده رزق ربنا بعد كده واحد يجد لقطه يقوم ياخذها ويقول رزق ساقه الله اليه افمن زين له سوء عمله فراه حسنا فكلمه تتقي الله بقى قالها الذئب للانسان فقال يا عجب ده بقى الوعي ذئب مقعد على ذنبه او مقع على ذنبه يعني قاعد على ذنبه يكلمني كلام الانس ده امر عجيب لو كان ممكن يكد ويجري من دون لكن انا قال هذا الكلام فقال الذئب مره ثانيه الا اخبرك باعجب من ذلك اقول لك اللي اعجب من كده انت بتتعجب ان انا بكلمك اخبرك باعجب من ذلك محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب لم يقل بقى المدينه او حتى محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب بل عجب لانه ياتيه الوحي من السماء في دقائق معدودات ويصر عنه ينزل القران على النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر بما كان وما يكون محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بانباء ما قد سبق عن طريق القران في الامم السابقه عن طريق احاديثه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي فاقبل الراعي يسق غنما خلاص مشي بقى بالغنم بتاعته متجها الى المدينه حتى دخل المدينه فزواها في زاويه من زواياه يعني ودى الغنم كده في جنب من الاجناب وتركها وراح دخل النبي صلى الله عليه وسلم علشان يحكي له ثم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سال طبعا ما يعرفوش فسال عنه حتى اتاه فاخبره اي بالخبر حكايه الدين وكلامه فامر صلى الله عليه وسلم فنودي بالصلاه يعني عندما كان يريد صلى الله عليه وسلم اجتماع الصحابه او اجتماع الصحابه لامر كان يقول الصلاه جامعه او نادي يا بلال الصلاه جامعه حتى يخرج الناس للاستماع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هو امر مهم وحادث جلل فقال للراعي بعد ان اجتمع الصحابه رضي الله عنهم اخبره قل لهم الحكايه فاخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق صدق يعني صدق الراعي فيما قال والذي نفسي بيده لا تقوم الساعه حتى يكلم السباع الانس السباع مثل الذئب تكلم الانس ويكلم الرجل عبده صوته الصوت اللي هو اللي بيسوق به الابل او الغنم بتاعته يكلم الحته الاخرانيه يعني نهايه الصوت وشراك نعله السن اللي بيبقى على الشبشب او الحذاء الشبشب او من اعلى هذه شراك النعل ويخبره فخذ بما حدث اهله من بعده او بعده هذا الامر بقى قد يكون امرا خارقا للعاده كما تشهد على الانسان جوارحه يوم القيامه ويقول الانسان لجلده ولهذه الجوارح لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء يبقى ده ممكن يكون امر خارق للعاده وقد يكون وهذا هو الحصر إخبار عما يصل إليه البشر من علوم وتقنية وتقدم في المخترعات يستطيعون بها أولا فقه لغة الحيوان يعرفوا الحيوانات وليه لبط دراسات بقى وعلوم وإن كان الله تعالى قال لنا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحات هذا في التسبيح لكن ممكن يتعلموا لغة الحيوانات والطير كما كان يعلمها سيدنا سليمان عليه السلام وينطقون بها بهذه العلوم الجمادات الذي تحدث عن ذلك قال كالراديو والتلفاز حديث يتكلم زمان تلفزيون صورة طوفة الآن موبايلات الصغيرة وما فيها اللي تمثل أحيانا من الأنواع الحديثة تمثل مثل الكمبيوتر الصغير والكاميرا والصورة وما إلى ذلك وهذه المواقع ما قلنا لما كلمنا في اللقاء الأخير الأسبوع الماضي البعض قال إن في مواقع ممكن تدخل بها ضوء عن طريق هذا الموبايل أو الجوال أو النقال فتعتبر هذه الأمور كشراك النعم زي الجلدة أو السيل بتاع الشبشب أعزكم الله يبقى هنا أو ماسك البتاع زي الجلدة ويكلم هنا ويكلم أمريكا ويكلم يعني جميع بلاد العالم فهذه بسبب المخترعات الحديثة فهي من علامات الساعة التي وقعت لها لكن حتة السباق حصل كلام الذئب للراعي وقد يحصل بعد ذلك تكليم السباق للإنسان الأمر الرابع الذي لم يحصل بعد هو انحصار الفرات النيل والفرات عن جبل من التهلك ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحصر عن كنز من ذهب خلي بالك بقى اللي جاي فمن حضره فلا يأكل منه شيئا يبقى هو انباء النبي صلى الله عليه وسلم بما سيحصل ثم تعليم لمن يحضر هذه المسألة انه لا تأكل من هذا الجبل شيئا يحصل الآن؟ لا لسه قدام فالكتب موجودة والأحاديث موجودة الذي يقرأ هذا بعد ذلك لو علم هذا الأمر يوم الناس بقى تتحدث وتقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن حضره فلا يأخذ منه شيء وفي رواية عند الإمام مسلم لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب خلي بالكم يقتتل الناس عليه قتلا فيقتل من كل 199 99 يموت واحد ينجو ويقول كل رجل منهم من 100 لعلي اكون انا الذي انزل ما هو ارى الحديث خلي بالك هو ارى الحديث قال ايه يقتتل الناس كل 100 ينجو واحد يبقى 99 منهم مات قتل يبقى هو هذا الذي يقاتل يقول ماذا لعلي انا اكون الذي انزل افتكروا بقى هذا الكلام وكلام سيدنا ابو بكر لو ان احدى رجليه في الجنه واخرى خارجها ما امنت من مكر يبقى الانسان دائما يكون على حذر على حذر في امور الاخره وامور الدنيا لكن الدنيا تقف على هذا الذهب والواحد منهم لا يقوم عند 99% ميتين مقتولون ممكن تكون منهم انما هو بيقاتل يقول لعلي انا اكون الواحد من 100 فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تاخذ منه شيء معناها لا تاخذ منه معناها لا تقاتل ولا تذهب اليه معنى بقى الحصار يعني اما ان الماء بتاعه يغيب يعني يغوب ولا يوجد فيه ماء فيوجد تحته هذا الباب واما انه ينحرف المجرى بتاعه فيوجد هذا الباب واما انه عندما ينحرف الى مجرى اخر يأتي هذا الماء المرض في هذا المجرى الجديد فيزيل الأدوية يظهر تحتها جبال وكنوز من الذهب الذي يعلم ذلك يقول من دلوقتي بقى في العراق في جبال الدهب. البعض كان بيقول انه هذا الذهب هو البترول. لا، ليس المقصود، لانه لا يعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن البترول بانه ذهب. صحيح انه يقول الذهب الاسود ويقولوا عن القمح الذهب الابيض، لكن الحديث صريح في وجود كنوز من الذهب. والشاهد انه اذا حضر يعني المسلم هذا الذهب فلا يقاتل عليه ولا ياخذ منه شيء. الامر الاخر يحدث ايضا اخراج الارض كنوزا مخبوءا فيها. في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الارض افلاتك بها، اي تخرج القطع المدفون فيها امثال الاسطوانه من الذهب والفضه، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاتل لرحمه فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السالك فيقول: في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه، يعني لا ياخذون منه شيئا، يعني يألمون لذلك لانهم ارتكبوا المعاصي والذنوب بسبب هذا الامر، يتركون هذا المال اللي بياخذ حاجه بيخليها. يقوم لما اذا اخرجت الارض اثقالها يقوم، يبقى ممكن ياتي زمان قبل يوم القيامه الكبرى تخرج الارض هذه الاشياء يراها الناس يعرفونها ولا يأخذون منها شيئا. في علشان الوقت احراز الجهجاه الملك، روى الصحيحان او الشيخان: لا تقوم الساعه حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، وعند مسلم لا تذهب الايام والليالي حتى يملك رجل فيقال له الجهجاه. يعني هذا الامر، اما رجل من الاحرار من القبائل العرب، واما رجل من الموالي في حديث اخر يسوق الناس، يعني يقودهم بالشده والكره، هل الى الخير ام الى الشر؟ الله تعالى اعلم، حيث لم يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. في فتنه اخيره نعوذ بالله تعالى منها، فتنه الاحلاس وفتنه الدهناء او الدهلناء. الحديث ايضا عن عبد الله بن عمر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قعودا يذكر الفتن فاكثر من ذكرها، حتى ذكر فتنه الاحلاس. الاحلاس فتنه تصيب الناس، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. من الحنس اللي هو الغطاء القريب اللي بنحط على ظهر الجبل تحت الوحل. يعني الفتن تصيب الناس اصابات شديده، وهي فتنه هرب وحرب، يحصل فيها نهب لاموال الناس بعضهم البعض. ولذلك قلنا قبل ذلك: يقتل الرجل اخيه عمه وقريبه ولا يدري لماذا قتله، ولا يدري القاتل لماذا قتل. فتنة الثراء يصيب الناس شيء من الغنى والكثرة الأموال، لكنها فتنة، لأنهم يحسبون أننا نمدهم به من مال وبنين وسارع لهم في الخيرات. كلا ليس، كلا إن الإنسان لا يطغى أو رآه استغنى. يبقى الناس التفتت إليها الأموال والغنى يطغى والعياذ بالله. قوم فتنة الدهناء: لا تدعوا أحدا من هذه الأمة إلا لقمته، يعني أصابته، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. وإذا حصل ذلك، إذا كان ذلك فانتظر الدجال من اليوم أو غد، عندما يحصل هذا الأمر، هذه الفتن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. بقي لنا من الفتن التي او العلامات الساعه التي لم تحصل بعد خروج المهدي، اللي هو المهدي المنتظر، يبقى نتحدث عنه وعن علاماته وعن صفاته وما الى ذلك، والوقت الذي يتوقع فيه خروجه. ثم بعد ذلك ننتقل الى العلامات الكبرى، وهي الدخان وفتنه المسيح او المسيح الدجال، ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام بكسر الصليب واتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك إن شاء الله تعالى بعد الجمعة القادمة. أستأذنكم الجمعة القادمة، يعني لا درس في الجمعة القادمة، ونستأنف دروسنا إن كان في العمر بقية بعد أسبوعين إن شاء الله، وقبل ساعة من هذا التاريخ إن كان في العمر بقية. نعوذ بالله تعالى من الفتن، من شرها ومن ظهورها ومن حياتنا إليها. نسأله تعالى أن يعلمنا وإياك